الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ما ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المغفر لا إله إلا أنت الأول فليس قبلك حي وأنت الآخر فليس بعدك حي وأنت الظاهر فليس فوقك حي وأنت الباطن فليس دونك حي لا إله إلا الله الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا محيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ترفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين يا من يسبح الرعد بقلبه والملائكه من خيفته يا من لم يلتفت ولدا ولم يكن له شريك في الملك يا الله يا من يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد وفي مسلم عنده بالغدا يا من هو نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب في قد من شجره مباركه زيتونه لا شرعيه ولا ظليه تزاد زيتها يضيء ولو لم تزده نار يا من يعلم ما يبت في الارض وما يخرج منها ولا ينزل من السماء ولا يعرج فيها الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يا من يعلم عدد من هائل الغفار عدد ورق الاسنار وعدد قصر الانفار سبحان الذي لا ينبغي التصريف الا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والاكرام سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يقول الظالمون والفاسقون عدوا كبيرا احق من ذكر واحق من عمر واظرف من ملك واجرد من سئل واوسع من احصى لم تطاع الا بذكر ولم تعصى الا بذكر يطاع فتكبر وتعصى فتغفر القلوب القلوب لك مخفيا والسر عندك علانيا الحلال ما احللت والحرام ما حرمت نسالك بنور وجهك اليمين الذي أسقط له السماوات والأرض يا من هو أهل الملال والمد وحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فلا ينفع ذا الجد ليس الجد عظم في المتقى فوق فلك الحمد فقدت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وإلهنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية لا اللهم اغفر لنا زمانين توفنا مع الأبرار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا صرمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سائبا إلا قبلته، ولا سائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا ولا كربا إلا نفسه، ولا طبيرا إلا أسمعته، ولا عدوا إلا قتلته، ولا عدوا إلا قتلته، ولا عدوا إلا قتلته، ولا أيمن إلا زوجته، ولا أيمن إلا زوجته، ولا محروما إلا الذرية إلا ذرية صالحة وزوجته، ولا محروما إلا الذرية إلا ذرية صالحة رزقته. يا رب العالمين يا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الهدى وعزيزه إنا لكنا واصلنا من الحديث إلى قضائك لا تنسينا أسألك اللهم الذي في اسمه على كل كلمة نسألك وأنزلته في كتابك لا ترك لي فيه غير عندك وأن يلزم أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وجنابهم إلى ظهورنا وسابقنا وجبيننا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعل القرآن بقلوبنا ممحصا، اللهم واجعل القرآن بقلوبنا ممحصا ولأبصارنا جلاء وعيننا لمحلقا وعيننا لمحلقا. اللهم واجعلنا من أهل الإمهات الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم واجعلنا من من يقيم شروط القرآن وحدوده، ولا تجعلنا من يقيم شروط القرآن ولا يقيم حدوده. اللهم وألفنا به الحلل، اللهم وألفنا به الحلل يا رب العالمين. اللهم ولا تجعلنا ممن استهوت في الشياطين وتولت في الدنيا عن الدين فأصبح من الغافلين. اللهم اغفر لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اغفر لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اغفر لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة، وأزمنة مزيدة، اللهم أعد رمضان علينا اللهم اجعلنا ممن قام شهر رمضان وقامه ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا، اللهم لا تجعل حقنا من قيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا الكعب والشهر، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا اله الا انت انك تسمع كلامنا وترى مكاننا تعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا ونحمد عشاء الكرام ونحمد عشاء الكرام المستجيبين اللهم انا نسلم المستجيبين والوجهين اللهم طهر أعمالنا من الرياء ربنا في قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الشيطان قبل الحجاب اللهم إنا نعوذ بك من انحراف الأخلاق والأهوال والأعمال اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء اللهم إنا نعوذ بك من دار السوء في دار الحرام اللهم إنا نعوذ بك من الغيبين اللهم إنا نعوذ بك من شر الأرض الحياة خيرا لنا وتركنا ما كان خيرا لنا اللهم إنا نسألك العفو ولا نسألك يا واسطه اللهم إنا نسألك العفو ولا تنسك في ديننا وديننا وأهلنا وأموالنا وستر عوراتنا وأحسن رواتنا ومن بين أيدينا من خلقنا ومن إيماننا في سمائنا اللهم إنا نعوذ بك من الجوع والنهب والبغي نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة الدنيا والممات وفتنة القبر اللهم إنا نعوذ بك من ذرية المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وبحرم عافيتك وبحجاج نعمتك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل اللهم اغفر من بدا واغفر ما بدا ولا تغفرهم ما حدا يا من عجل فيهم عجائب قدرتك اللهم صب عليهم العذاب صبا اللهم صب عليهم العذاب صبا اللهم دمر عروشهم اللهم دمر اقتصادهم اللهم اجزهم بما شئت يا قوي يا عزيز اللهم اجعلهم غنيمه بارده للمسلمين اللهم اخرج الصالحين بالصالحين واخرجنا من بيت الهادين يا رب العالمين هذا الجلال والاكرام اللهم كش اسم المسلمين في كل مكان اللهم كش اسم المسلمين في كل مكان اللهم ثبتهم بالايمان اللهم اعز السكينه والطمانينه في قلوبهم اللهم اقر اعيننا واحلل اهلهم برؤيتهم ثانين غانمين Thank you. العلم لنا قائلة يا رب العالمين اللهم ما بدت عليك السجلا حال السؤال فإلى فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله الله يأكل الدنيا حسنة لا تمت حسنة إلا على الله اللهم لك الحمد لله كل هذه وآخر ما بنا منه وما لم نعلم أنه منك المشهد كل هذه وآخر ما بنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بالله من سخطك وعافيتك وعقوبتك وسوء ثوابك ونعوذ بك من شر عليك ان تشاء على نفسك اللهم وصل وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة Thank you.